شيل انك حلو لان انت حلو لان انت حلو والدول منك تغار ما عدهم اللي عندك من مجد نلته شيل انك حلو والدول منك تغار ما عدهم اللي عندك من مجد نلته انت اول وطن انت اول وطن ادم انت اول وطن ادم وضع جدم عليه وقال يا الله انت اول وطن ادم وضع جدم عليه وقال يا الله لنك وصل من جنته انت اول وطن حب النبي ابراهيم ودعا ربه يصون برحمته وعزته وانت اول وطن مرسى السفينة نوح ونبي ايوب ناخت بيك راحلته وانت اول وطن علم الناس ابجدية ويكتب التاريخ وانت اول وطن قانون سننت انت اول وطن قالت للشمس يمه صباح الخير ولو رادت تمس يا مقبته انت اول وطن ما تشبه الاوطان مدري شلون ربك خالقك سبحان رب شلون صورته آخ يا ويل يا ويل يا ويل انت اول وطن ما تشبه الاوطان سبحان رب شلون صورت العراق وبس علي انا يلوق صورت العراق وبس علي انا يلوق واحنا نلوق لما يحل وقته هلي هلي هلي يا مركب بالبحر ما مال هل يا مركب بالبحر ما مال هل يا مركب بالبحر ما مال اهدي ابو قلب طول العمر ما مال ما مال احنا قصبينا احنا قصبينا الزمان بكثر ما ملو خلانا دحايج للاجناب خلانا دحايج للاجناب الحبيبي يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا